جميلة بحكمة شريفة بحكمة يعني بكل بصراحه غاليه ولا بد لها من همم عاليه. كذلك تدري هذه الحكمه والحق هذه الحكمه كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ولذلك بين العباده ليس كل ما يشتهيه الناس بمحض شهواتهم، لان الشهوات تقتل يا عباد الله، الشهوات تستغل يستغلها الشيطان فيزينها للناس فيؤذيهم ويشقيهم ويدلهم ببرور ويقول بهم الى عياذ بالله الى خصال المنكر والفجور، ويؤذي بهم كل ذلك الى جهنم عياذا بالله. لان التسليم يمر، التسليم في اول الامر يسر نظرك ويغر عقلك ولكن يضر قلبك. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. لهذا الحجه الربانيه قائمه على البيان. الشيطان يسحب على الانسان التسليم والتنبيه والتلبيه وهكذا والتسويق والترقيق، حتى يجعل هذه النفس الرقيقه وتلائمها الاشياء الرقيقه. انما ربك يبين لك الامور على ما هي، فيبين لك حقيقه المعروف وحقيقه البر وحقيقه التقوى وحقيقه الطاعه وحقيقه العباده وما فيها من الثواب وما فيها من الاجر وما فيها من النفع وما فيها من الخير وما وغير من ذلك، ويرغبك ويزيدك ترغيبا حتى تطلبها. انظروا الى رمضان مثلا، هذا رمضان الذي كان يبشر النبي صلى الله عليه وسلم به اصحابه به امته كلها، يبشرهم بحلوله وبقدومه وبمجيئه ويزيدهم اشعارا وشعورا واستشعارا حتى، يعني يشعرهم به ويجعلهم يشعرون بقرارة انفسهم ويستشعرونه دائما، يستصحبون هذا الاستشعار، يستصحبونه دائما في نفوسهم ظاهرا وباطنا، سيرة وسريرة هكذا، قولا وعملا، قلبا وقالبا، هكذا ان شاء الله. انه باختصار يبين لهم بان اسباب الخير وعوامل الخير ودواعي الخير وابواب الخير ويعني متوافره متكاثره متضافره متظاهره. فالحديث قال يعني اذا جاء رمضان وفي وجاءك جار رمضان، هكذا صلى الله عليه وسلم يبين لهم بان هذا الطاب اذا جاء رمضان وغلقت به ابواب النيران، اي الباب المفتوح يفتح منه باب، وفتحت فيه ابواب الجنه وفتحت فيه ابواب الجنه ولم يغلق منها باب، وصفدت الشياطين وفي روايه وبردت الجن، وينادي المناد حتى هذا يزيدك يزيد ايقاظا للهمم وتذكيرا كذلك عباد الله للناسين والغافلين، وايقاظا للنائمين وتعليما للجاهلين، وتوجيها كذلك للمنحرفين. لعل بعضهم سلك مسلك منحرف فيقول هذا هو المسلك الطويل، هذا هو الصراط المستقيم كما قال ربنا: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به. حتى جاء في صفتي وصفتي وعبارة الوصية، والوصية عادة وغالبا والوصية هي ما يقدم للغير ليعمل به. لما نقول فلان يوصي فلان يعني بمعنى يقدم له شيئا ويذكر له قد شيئا ليعمل به، هذه وصية. والوصية كلمات تكون مقرونة محفوفة مصحوبة ما شاء الله ومظلومة كذلك، يعني تعتنيها وتقترن بها هذه العبارات، فيها الترغيب وفيها الترغيب، الترغيب بالخير والترغيب من الشر، وفيها ما يرغب النفوس ويلين هذه القلوب الى ذلك. اذا هذا حتى يزداد الانسان تعلقا بالخير واقداما واقبالا وتحقيقا وتحصيلا وعملا، فانما يزداد فرارا من الشر وتركا اجتنابا وكفا بل سدا حتى للذرائع، اي يسد الذرائع حتى كل ما يوصل اليه ولو لم يكن من جنسه ولو كان غير محرم وغير محظور وغير منكرم يشتركه، لان العبره بالمآل وكانه يحكم على الحال باعتبار مآله. اما باختصار يا اخواني فاذا هكذا، وينادي المنادي: يا بغي الخير اكمل ويا بغي الشر اكبر. يعني سبحان الله، الى غير ذلك من الاحاديث التي جاءت بينة مبينة وكاشفة وداعية الناس إلى هذا الخير الذي غفل عنه الكثير، إلى هذا الخير الذي استهان واستخف به الكثير. لا يعلم للأسف كما قال الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بالله عليكم، لما قرأوا ناسا يتحدثون طيلة أيام رمضان، ومنذ أن يبدأ رمضان عما يقولونه على مائدة رمضان، وكأنما صاروا ليأكلون، إنما أكلوا مدة 11 شهر ولا لا؟ يعني لا لا، إنما الصيام هنا ليس المراد منه أن تمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات وتأتي وتنام وتبتلي وتتناول ويعني وتلتمس يعني مطاعم أو مأكولات كثيرة ومتنوعة وشهية ولذيذة. والله إنما هذا الشهر شهر القلب الذي يتحكم في البطن، إنما هذا الشهر شهر التقوى، هذا الشهر الذي يعلمكم كيف تحيون حياة سعيدة، هذا الشهر يعلمكم تعاليم كثيرة ليست واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، إنما هي أكثر من ذلك بكثير. ما تستطيع حصرها ولا ذكرها لله. إنما يا عبد الله كما خاطبك ربك، لأن مسألة التقوى مسألة عظيمة، مسألة التقوى مسألة دقيقة، مسألة حساسة، مسألة جوهرية، مسألة مبدئية، مسألة شرعية. إذا أخطأت يفعل ذلك تعبدا وديانة وتقربا وطاعة لله، ويعمل ذلك العمل يكون ذلك العمل خالصا لوجهه وقائما على مرضاته ومحابه سبحانه وتعالى، اي محبته ايضا، لان العبادة لم ترجع الى اصل العبادة وحقيقتها. تجد ان هذه العبادة هي كلمة جامعة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لهذا لما تلا علينا النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأولين من حال ابني آدم، كما قال تعالى للنبي: اتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني هذا لم أت به اتقائي نفسي، ولا من قبيلي اجتهادي، ولا من محض تخميني وتغرسي، ولا من إحداثي وإنشائي وتأسيسي أو اختراعي له. هذا شيء أعلمه كما تعلمه، ويجب عليك كما يجب عليك. إنما أنا استوفيته واستنبرته واستجمعته وحققته وحصلته، فنلت به ما ينال بهذه المقدمات وبهذه الأسباب والموجبات. أما أنت حرمت نفسك، أما أنت الذي منعت نفسك، فكأن المسألة ترجع إليك، تلوم نفسك لا تلومني أنا ولا غيرك. لهذا عباد الله، فمن أجل ذلك، من أجل أن يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى عبادة شرعية حقيقية، هكذا هي مرضية وبحقوق وآداب كذلك مرعية، أي بضوابط وقيود. فالذل والخضوع لله بفعل ما امر وترك ما عنه نهى وسجد، اي تذل لله. لا بد ان تظهر ذلك وخضوعك وخنوعك وضراعتك وبراعتك بالضراعه، حتى مع الضراعه تكون البراعه اي الجد والنشاط والهمه والعزيمه تكون مع ذلك عباد الله. المهم باختصار الذل والخضوع لله بفعل ما امر وترك ما عنه نهى وسجد. هكذا اذا، ولذلك يبدي الانسان هذا الامر كله، فياتي الصيام ربنا يثني وربنا يبتدعه وربنا يرضى هذا الانسان. ما الذي حمله على ترك الصيام، على ترك الطعام والشراب وسائر الشهوات والشهوات، كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، تذكرون الحديث: كل عمل هذا فله الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف. قال تعالى: ان الصوم فانه لي وانا اجزي به. وفي روايه وفي شكل اخر وطرف اخر: يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، اي يترك الطعام اباح الله له الطعام انما حرمه ربه. قل لا اجد فيما اوحي الي، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحما مثل، يعني بمعنى ربك هو الذي سخر لكم ما في الارض جميعا، فلا تحرم الا بالدليل. قل من حرم زينة الله التي، قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. انت المهم انما الحلال كما جاء في حديث نعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. ما شاء الله، ليس بالهوى ولا بالشهوه ولا بالتخمين ولا بالتخرص لا بالدليل. قال تعالى: قل تعالوا اتوا ما حرم ربكم، تعالوا اتوا ما حرم ربكم عليكم. اذا المهم باختصار يا اخواني حتى لا اطيل مع الحراره المشكله، المهم باختصار، فلذلك اذا ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الانسان يعني يترك هذا، لان الصيام لو ناتي الى تعريفه مثلا كيف نعرف الصيام بالتعريف تعريفا فقهيا هكذا تعريفا شرعيا ولا لا؟ نقول الصيام هو الامساك يا اخي هكذا ولا لا؟ الامساك، الامساك عن شيء صيام، الامساك عن فعل شيء صيام، الامساك عن الكلام صيام، يعني الامساك عن شيء هذا الامساك. كما جاء مثال ذلك قول مريم: إن نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، نذرت للرحمن صوما أي إمساكا فلن أكلم اليوم إنسيا، إذا الإمساك طبعا بينما في الشرع هو طبعا إمساك مخصوص في زمن مخصوص بكيفية مخصوصة بصفة مخصوصة ولا لا؟ لابد أن تعرف الذي يصام له الصائم ومدة الصيام فترة الصيام يعني هكذا وصفة الصيام، لابد من معرفة هذه الأركان. مثلا أنت تقول الصيام هذا الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات مثلا، بماذا؟ بنية التقرب إلى الله، حتى ما يكون صيام العادة أو الحمية أو مجرد إمساك من أجل العلاج أو لأن الغذاء يؤلمك ويؤذيك ويزيد بمرضك أو لأن مرضك يقتضي عدم وغيرها مثلا. لا، الصيام حتى يكون على وجه التعبد لا بد ان يكون خالصا لله وتريد بذلك وجه الله وتتقرب بذلك الى الله سبحانه وتعالى. اذا ولهذا عباد الله، ولذلك اذا عباد الله المساله هنا تعني ان هذا الصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وبين احكامه وبين يعني ما يتعلق خصائصه وفضائله وكل ما يتعلق به وسائر العبادات، لان العبادات جعلها الله سبحانه وتعالى موزعه وجعلها الله سبحانه وتعالى مستغرقه وجعلها الله سبحانه وتعالى شامله لحياه الانسان كلها. انظروا الى العام، بعض العلماء كالامام ابن رجب الحنبلي ما شاء الله لما نظر الى هذه العبادات وما اكثرها وما اشهرها وما اوفرها وما اظهرها، تتبع ما تكاد تجد شهرا الا وتجد فيه من العبادات يلزمك وما يدفعك إلى ذلك، كما في كتاب لطائف المعارف ولا لا إن شاء الله تناول يعني كل شيء. طبعا مع النظر إلى بعض القضايا التي ولدت في حديث وعيد هذا مسألة أخرى يعني، لكن أريد أن أقول انظروا إلى الحج في شهر وموسم، انظروا إلى الزكاة في موسم، انظروا إلى الصيام كذلك في موسم، انظروا يعني حياتك كلها عاملة ما شاء الله فاخرة ما شاء الله بهذه الطاعة. وهذا شهر رمضان شهر الذكر وشهر الطاعة وشهر العبادة في يومه وليله وحوله، وكذا أقول كذا تنبيها وتنويها إشارة وإشادة، لأن عادة الناس يظنون أن الخيرات تكون في أول عهد وفي أول موسم وفي أول أمر، إنما وكذلك كما يقولون يعني تشمر من أجله المشمرون ويستعيد المستعدون ويهيئ الأسر الناشطون الصادقون، لأن ما هو قادم يحتاج إلى جهد أكثر وإلى حرص أكثر وإلى نشاط أكثر وإلى قوة أكثر وإلى همة أكثر. النبي كما تروي عائشة كان أجود الناس إطلاقا وعموما، هكذا ولا لا؟ كما جاء في حديث ابن عباس، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان ولا لا؟ حين يلقاه جبريل فيريد أن يسأل عن برج حسن فيريد أن يسأل عن برج حسن ولا لا؟ عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في رمضان يجتهد أكثر مما يجتهد غيره ولا لا؟ وكان يجتهد في العشر الأواخر أكثر مما يجتهد فيما سواها من الأيام والليالي مثلا، صح ولا لا؟ صح. تروي في حديث آخر في رواية أخرى كان إذا دخل عليه العشر الأواخر النبي صلى الله عليه وسلم يشد عليه بإزار، كناية عن ماذا؟ عن الجد في الطاعة والإكثار منها واعتزال النساء ما نحن يخلد يعني يفتر، إذا كان ينام لعله حتى من النوم منقص ولا لا مثلا، يعني يحيي ليلة يحيي ليلة، إذا كان في سائر الأيام ينام ويصلي في العشر الأواخر يعني كان يفتر يحيي ليلة، هات يشد عليه إزار ويحيي ليلة ويوقظ أهله ليشهدوا الخير وليشهدوا منافع لهم لما يغني عنهم كل نفس بما كسبت رهين. الإنسان يعمل فلا بد أن يعمل، لا يغني عنه كون أبيه كذا وكون كذا، إنما العبرة بما عملت يا عبد الله، هذا الذي ينبغي عليك. ولذلك عباد الله أنا أريد مقطع وإن كانت الخط كثيرة أريد مقطع أتناولها معكم وهي مهمة تهم الناس في هذه المسألة وفي هذه العبادة وفي ما سواها وفي غيرها من الأمور. الحمد لله أن ربك لما أمرك بعبادته أرسل لك علمك كيف تعبده وحقيقة عبادته ووجوب عبادته وأنه من أجلها خلقك حتى تعلم هذا وحتى تكون الحجة على الناس وحتى تظهر المحجة للناس أي السبيل والطريق هكذا الذي يسيرون عليها ويسيرون إليها وحتى تتحقق الحاجة التي يريدها الناس وهو معرفة العلم النافع لتحقيق وتحسين العمل الصالح، ولذلك المعرفة حقيقة العبادة حتى يحققوها على الوجه المرضي على الوجه المراد على الصورة والكيفية والصفة المطلوبة من أجل ذلك. كيف لهم معرفة ذلك؟ أن لهم معرفة ذلك وتحقيق ذلك، أن لهم ذلك لا بد لهم من معلم، فبعث الله هذا النبي معلما كما أرسل الله لكل الناس نبيا ليعلمهم هذا الأمر وليقول لهم ويرشدهم ويبين لهم، هكذا كما قال سبحانه وتعالى هو الذي قال ابتداء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا لا؟ ولذلك قال وإن أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله رسولا فما هي الطاعة؟ الطاعة عباد الله ما شرعه الله ورسوله للعباد اللي يتقرب للقلب عمل، يعني بمعنى هي الاتباع الأمر الديني الشرعي، هذه الطاعة. الطاعة هي اتباع الأمر الديني الشرعي أو موافقة المطلوب، موافقة المطلوب على الوجه المراد. لذلك أرسل الله هؤلاء الرسل أمروا بطاعته كما أرسل الله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، هكذا ولا لا؟ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الأصل في الرسول كنا نطاعنا، فعصى فرعون الرسول. فرعون ما أطاع الرسول، الرسول جاءه بالبينات وجاءه بالدلائل الظاهرات والوجد الصادعات ما ليس له ابدا، لكن للاسف يعني فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. لذلك ارسل الله الرسول كما قال: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ان اعبدوا الله. هكذا اذا عباد الله، فارسل وختم رسالات هؤلاء وبعثة هؤلاء الأنبياء والمرسلين بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أرسله كافة إلى الناس وعامة إلى الخلق ورحمة للعالمين سبحانه وتعالى، أرسله كذلك وكان حجة على الخلق أجمعين. فاشترط الله سبحانه وتعالى وجعل: الله لا يقبل عبادة إلا إذا كانت قائمة على أصلين متينين وركنين عظيمين وأساسين أساسيين، وهما الإخلاص له ومتابعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يكون على شريعته وأن يكون على سنته وأن يهتدوا بهديه، هذا الذي يشترط فيهم. ولذلك ما من رسول يبعثهم إلا ويبدأ بهذا. لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ليكن أول ما يدعوهم به، أول شيء لما جاء جبريل يعلم المسلمين الدين كما في حديث عمر بن الخطاب، ولا لا؟ قال: لا تعرفون الحديث بينما نحن جلوس عند رسول الله زاد يقول لا شوف تشرح لي قبل الشهر مره اخرى. المهم باختصار شديد، انتم تعرفون لما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله زاد يوم تقبل علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد السواد الشعر عيالكم لا احد ولا يرى عليه احد اخر، بس يعني بس ندم كثير من كثير ايش مقصود الله في الموضوع عيالي يعني كثير. فقال: يا محمد بل اسلم وفي روايه في نعم اسلم. بماذا بدا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بالله يعني لو تتأمل أنت يعني تتمعن في كلمة شهادة، لعل بعض الناس أكثر شاردين وما يعرفش مدلول، لعل ما يعرفش يعني كل شوية ما يعرفش ليه. لما صح معروف في إن شاء الله أبدا بيه يعرف بأنه لا معبود حق إلا الله، حتى بعض يقول إن لا موجود إلا الله غلط، ولا معبود إلا الله غلط، لأنه تعبد مع الله عبودا وبدون معبودات يعبدوها الناس، الهندوس الشام يديروا، والبوذيون الإسلام يديروا، المجوس الشام يديروا، وغيرهم وعباد القبور كذلك ما يفعلون غيره. لا، إنما تقول بمعنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد، لا يعبد معه غيره، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مائلون عن كل هذه الشركيات وكل هذه المعبودات، وذلك ميمنين وجوههم ومولين انفسهم اي انفسهم شطر التوحيد، شطر مله التوحيد، شطر الحنيفيه السمحه مله ابينا ابراهيم ابي الحنفاء. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين، اذ قال له رب اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد، إله واحد ونحن له مسلمون. هكذا عباد الله. إذا هكذا بهذا، فأنت تعرف الأولى ما شاء الله لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله. الثانية من ترى ما معنى وأشهد أن محمدا رسول الله. إيمان بدين وتصديق بدين واتباع وطاعة لله وكذا وكذا وتعزير ونصرة لله إلى غير ذلك إن شاء الله. المهم في ثلاث جمل، في ثلاث كلمات، تصديقه فيما أخبرك به وطاعته فيما أمرك به. أمر كما قال سيدنا أمرك به تأتي منه حيث أبي موسى مثلا وغيره، إنما ذروني من تركتكم إنما آية من قبل تذكرون. المهم في آخر الشهر ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتم عنه فانتهوا ما شاء الله. المهم كذلك أنت أن تصدقه فيما أخبرك. إن سلف أخبار القرون يقال من بين الإسلام بعض الناس يقال عن هذا هذا المرشد كان ممن يقول يروي انه اسلم، ولكن باختصار لما اراد المصريون اجراء تحاليل على يعني كما يقولون يعني جثه فرعون بعدما كنت محلقه وكذا ممكن احس ببعض الاشياء يعني تسربت اليها وخشوا عليه، فارادوا ان يجروا عليها عمليه تشريحيه يعني بالتهم جراح اخرى مثلا. باختصار لا نطيع عليه، كان استاذ الجراحين في فرنسا وكبير الجراحين في فرنسا هذا هو مشبك الذي كتب كتابه المشهور القران للطبيب بين الطرق الى السوس، يعني التوراه الكثير والقران والعلم يعني هكذا. فالرجل يعني بكل صراحه قال يا لما هذا الفرعون، وتأمل كيف أن هذا الرجل يعني بكل صراحة جثث الفراعنة الآخرين يعني تأثرت مع مرور الزمن وتقدمه، إنما هذه الجثة تتزاكى لما حد يعني بحاجة إلى جيكة بدل ولا لا؟ يعني قضية الآن البدل، المهم باختصار مش هذا التحويل والتطبيق والتحليل في هذه العبرة. قال هذا يعني كيف هذه الجثة تتساءل ولم تتأثر مع قرون العلماء الآخر اكتشفوا في أن قد من هذه الآثار تتبقى يعني على ما عليه وعلى ما كانت عليه مع مرور زمن بديل وقرون عديدة مثلا. علم باختصار فلما أخبر الرجل باختصار مثل الرجل فلما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن ما يشير إلى هذا وقال كيف يعني من الذي صار في هذا الخبر ونحن مع الأجهزة والتكنولوجيا والاختراعات والتطورات والوسائل المتقدمة والأجهزة المتطورة وكذا إلا حديثا علمنا هذا. فنادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن هذا الرجل أن هذا الرسول صادق وأن هذا القرآن حق، ولهذا قال كلمته المشهورة هذه الكلمة التي أذكرها وكأني أنا قرأتها منذ سنة 79 و900 ألف في حوار مع جارين مع مجلة المعرفة التونسية، مجلة تسمى مجلة المعرفة التونسية، بعد أن صدور كتابي في الأيام الأولى من صدور كتابي قال أنا لم أكتب هذا الكتاب لأثبت أن هذا القرآن كلام الله لا يحتاج سبحان الله، هذا تقبل الله قليلا عني، إنما فقط يمكن الحجة على بني جنسي على الفلسطينيين مثلي والنصارى مثلي ومن ذلك. قال يعني أقيم عليه الحجة بأن هذا الكلام ليس كلام البشر كما كان ربنا قد تطهر قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عند الله سبحانه وتعالى على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترون العبادة يشترك فيها الشيطان. انظروا إلى الصيام مثلا. الصيام لما جاء أحد جاء حديث في بطن الصيام وبيان الصيام وأعمال الصائمين وأحوال الصائمين وأخلاق الصائمين وكيف ينبغي أن يكون الصائمون عما يجب أن يعني كما يقولون ما يجب أن يتحاشى الصائمون وما يجب كذلك أن يشتبه الصائمون طيلة صيامهم حتى يكون صيامهم مؤثرا مثمرا مبينا. سبحان الله الحديث جاء يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. الحديث جاء وإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يسحر. الحديث جاء جنبي في بيان أخلاقي وأحوال الصائمين. الحديث جاء ليس الصيام إمساك البطن عن المأكولات ليس مجرد هذا الصيام العوام يعني يمسك عن الأكل والشراب وسائر اختلاف الصيام، إنما صيامك ينبغي أن يكون أربع من ذلك، وهو أن تصوم عن السيئات، أن تصوم عن الذنوب والمخالفات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جميل يا إخوة، لهذا جانب الإخلاص مهم. أنا أعلم بأن لكم أئمة وأنتم تمشون فيما في يعني تريدون وتأتون وتحضرون مجالس كثيرة تعلمتم فيها التوحيد وتعرفون ضد التوحيد وأهمية التوحيد وشرطية التوحيد لقبول العمل، لأن حتى كيف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معني يعبدون يوحدون، يعني هذا ولا بمعنى يوحدونني أي يعبدون لوحدي كما جاء في الآية الكريمة العقلية الأول كما جاء في الآية الكريمة كما في سورة روحي إليّ ويعني روحي إليّ أن اجتمع نفر من الجن فقال إنا سمعنا. انظر يا إخوان التوحيد شدة الاتباع، وأول أول دعوة أعطيه تأثر بها هي التوحيد. قال روحي إليّ أن اجتمع نفر من الجن فقال إنا سمعنا قرآنا يهدي إلى الرشد، هكذا يهدي إلى الرشد فآمنا به زين ولن نشرك بعبادة ربنا أحدا. ولنا يا إخوة بارك الله فيكم، وجاء في الآية الكريمة وأن المساجد لله نفس الصورة ولا لا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد التي بنيت لماذا يا عباد الله؟ وشُبِّدت لماذا؟ مش زخرفوا وصاروا كشروا إنما لعبادة الله، لعبادة وذكر الله والصلاة لله وقراءة كلام الله. فإنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه المساجد التي قال فيها الله من بين ما مكث من بين ما قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الدعوة تؤثر في نفسك، ولهذا ربك أمرك بعبادته وأن تجعل العبادة الشعار وأن تجعل العبادة الظفار أو دفار، يعني كأنه مش هي الصفات مش هي الظاهر والخافي. التوحيد التوحيد يكون هو مقدمتك وهو خاتمتك، هو أول حديثك وآخر حديثك سبحان الله. أعطيكم مثال حتى يكون يوم كله في جانب التوحيد، في ظلال التوحيد، في يعني دائما في أعمالك يعني ما شاء الله موصومة بالتوحيد. وتصوروا لماذا نستهين كل يوم لنا صلاة قبل صلاة فريضة الفجر أي صلاة الظهر؟ ماذا نصلي؟ الفجر يا أخي راكبين الفجر يا أخي الفجر إثبات وتعريف وتحقيق القصد والطرف ولا لا؟ وكذلك في آخر صلاة ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. بعدها تستعين حتى بالدعاء ولا لا؟ والتذكير ما شاء الله وكل شيء والقرار. إذا هذا في شوف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ حياته بالتوحيد وختمها بالتوحيد بالنهي عن الشرك في آخر عهده وفي آخر ساعاته وفي أواخر كلماته. أتذكرون بماذا أنزل عليهم ولا لا؟ وماذا قال لعائشة؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. المساجد لله ولا يعبد فيها إلا الله ولا يذكر ولا يدعى إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا تجدون نحن الآن تدعون وتنادون إلى الآذان إلى الصلاة الآذان يعني تقام علم التوحيد، ألفاظ التوحيد، دلالات التوحيد، إشارات التوحيد، تبدأ الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وتختم الآذان بلا الصيام. هذا الشيخ قال عند الصوم فإنه لي وأنا أجزم وأنا أجزم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذه مظاهر التوحيد ظاهرة. وكذلك الحج، انظروا إلى الحج يأتيه الناس من كل حدب وصوت ومن كل فج عميق ومن كل بلد ومن كل جنس يتكلمون لغة الأعاجم كثيرون منهم من لا يعرف عربية إنما يعرف أن الاستهلال وأن الإقدام وأن الشروع وأن من أول أعمال الحج التربية لما يحرم ويرتدي الإزار والرداء يعني الإزار تاعه والرداء تاعه ما شاء الله هكذا يبتدي لبي الشرك دليل الإخلاص في التوحيد دليل براءة التوحيد من أضرار وأقدار وأضرار الشرك. ما في ولا حاجة بعض يقول ما فيهاش ما تقولش ما فيهاش يقول لك أنا قلت سيدي بلاد لا ما يقولش قل ربكم سبحانه وتعالى الله فادعوا مع الله ملك ولو كان ملك مقرب ذلك شرك والله ولا نبي مرسل شرك ولا وليا أو عبدا صالحا شرك إنما أمرنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أمر المسلمين. ولهذا الحجاج كلهم حتى ذلك الأعجمي يقول مثلا لا يسبقها كما ينبغي فصيحة صريحة إنما معناها واضح في عقله وقلبه ويتكلم بقدر استطاعته وقدرته وبما استطاع تعبيرا عنها وذكرا لها لما يقول لبيك اللهم لبيك لان الله ذكر واذن بالحج واذن بالناس واذن بالناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل غادر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا ما نافع لهم ولا لا يخفى فهؤلاء ياتوك ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك المهم باختصار. ولهذا جاء الامر الثاني وان ربك ان تعلم لا يقبل لك ان تشرك ولا يقبل منك عملا مشوب مخلوق مخلوق مدنس مكدر اي ليس صافيا ليس نقيا اصبح مكدرا باكبار واضرار الشرك عياذا بالله. انما ربك يقبل العمل النقي الصافي قائم على التوحيد كما قال ربنا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. قال المضيف معيار لما قرا هذه الايه الكريمه من اوائل سوره الملك قال اخلصه واصوبه ذكر هاتين الكلمتين فتعجب الناس ما سمعهما الناس قبله ويريدون ان يعرفوا علاقه هاتين الكلمتين بالايه ارتباط هاتين الكلمتين بالايه ما اثرهما ما منزلتهما ما دلالتهما عن الايه حتى يزدادوا نفعا وتعلما. وقالوا يا ابا حنيفه ليكن يكسب الفضيل بن عياض قال وما يكونش يفهم المعنى تاعها ويخرجوا يبقوا سمعوا كلام واحد وشاروا شرعوا على 20 وجه ويبقى الجدال والنقاش وهذا الجهل هذا وانت ما تفهم والو وانت ما يعني يعطي روحكم تسال الى قرار فاسالوا اهل الخبير ان كنتم لا تعلمون علاش تقص راسك وتقص الرساله اخوانك لانه لا تسالون من الصحابه والتابعين والمتابعين بإحسان وعامة المتعلمين اللي يحبوا يتعلموا ما تخليش الفرصة حاجة ما تحتاج ما فضل يا شيخ يا أخي ما فضل قلت هذا الكتاب ما فهمهاش لعل الناس بسبب ما فهموهاش يمتازوا ويمتلوا ويعتبروا هذه الفرصة الصالحة ويعتبروا هذه المناسبة القائمة باش تبقى سكتيمة كلمة العرب بعض الصحابة من الصحابة باش يكون أسئلة عند المسعفة والأعراب هذه العدلة يجي مباشرة أيكم محمد حتى يقول الصحابة أن لسان الشمس في الجنوب في عرض الموت في أمور لا تجعل الدعاء الرسول بينكم كدعاء بعض الأخرى ولا لا لا لا يعني لا بالعكس ما يربطكم مع الصوم ما يعملون بالنسبة للمجرب لا لا لا إن العرب هذه هي طريقة كيف جبنا لازم تدخل حكرامك ولا ما تنسك حمس حاجة أخرى مثلا كانوا يتم فرصة السؤال من هذا بيعلم العربي ومن هذا بيجيب العربي ومن هذا بيوجه العربي ومن هذا والكلام لوحد من أفراد أمته كالكلام لسائر أفراد أمته إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فهو خطاب لسائر أصحابه إلا إذا اقترن بذلك الخطاب قرائن وشواهد ودلائل تدل على الخصوصية يمتلك واقعة عين أو يكون رخصة خاصة به أو خطاب خاص عليه أو شيء من هذا القبيل. أما باختصار يا إخواني بعيد أنت تعرف بأنه يعني الأحاديث والآيات التي جاءت في هذا كثير ولهذا لما نقول عباد الله لما نقول بأجل أريد في هذه اللحظة أن أتناول هذا الجانب الثاني وليس كما قلت لكم قلت الآية الأخرى التي جاء فيها قوله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يقبل الشركين ويقبل من الذين يشركون آية فقد كنت صحيح حديث مسلم حديث يرويه الإمام مسلم عن الحجاج القشيري في صحيحه من رواية أبي هريرة انظر يا عيد عبد الله ربنا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا فأشرك فيه معي غيري تركته وشركه وش يدير في الكلام في العمل؟ هذا الشيطان اللي طلعته وتابعته قلت زدت معي تبرك من كل هذا؟ ما عنديش بل ما عنديش لي يعني عندي سلطان عليك ولا لا؟ انا كنت كنت تتبعت لي ما اعتبر نفسي قلت له بنفسك ولا لا؟ بالعكس ساعتين ماشي خدمتني في الحصره بالنفس وش يقول لك؟ لما كانت هذه الكلمه كما تبي الشيطان يتقال يسلم كفر فلما كبر قال وش قال؟ قال اني بريء منك الله إني أخاف الله رب العالمين، استغفر الله. ولهذا رب سبحانه وتعالى إذا يأمرك باش تتعلم ولهذا خلال لما نقول شهر رمضان خلال هذا العباد تتعلم فيها هذه المظاهر وفيها المشارك وفيها هذه الأحوال وفيها هذه المصالح وفيها هذه المنافع وفيها التعاليم اللي تتعلمها تتعلم التوبة في رمضان التوبة فلذلك أقول لمن لم يجرب ذلك أما المسلمون الذين دائمون يعني وفقنا الله وإياكم شيء جميل لكن أقول للذين لم يتذوقوا ما أقول لإخوان الحق الذي جعل هذا الشهر ليس يوم واحد ولم يجعله يوم أيام قليلة ولو كان في حق هذه قليلة ولكن ذكر بصيغة الجمع ولو كان هذا الجمع عند أهل اللغة المسلمة جمع تكريم يسمى جمع تكريم لأنه أيام قليلة لما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات هي مما أيام معدودات هي جمع وهي قليلة لأن الشهر إما يكون 29 وإما يكون 30 ما كانش يكون 30 إما ما كانش أقل من 29 المهم باختصار وجانب التوحيد واضح وجانب الاتباع هذا اللي حابين نستكمل تخل عن التحصيل، لأنه لما قلت لكم لما قالوا لما قال ابن عيار يا أبا علي فما رخصوا أصوابه، سألوه عبد الله قال هو العمل إذا كان خالصا أي لله ولم يكن صوابا. فشوف بعض الناس يقول ابن البيت يا ابن عبد الله يقول لا تحبس ولو بالإيمان فإذا كان على مجلس صالح ومجلس صالح ومجلس شرعي لا يقبل اللي لا تتعلم هكذا ولا لا؟ المهم باختصار شديد فقال العمل شكله العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن كذلك خالصا لم يقبل انما بمعنى يعمل العمل ليقبل عفوا العمل اذا كان خالصا وصوابا قل يعني قلبا خالصا العمل هذا خالص ولك خالص جدا وراد به وجه الله يعني بمعنى رفيع التوحيد قيع الاخلاص لله تريد بذلك وجه الله في كل اعمالك حتى في صدقاتك حتى في اطعامك الفقراء والمساكين قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ذلك اليوم ينفع المخلصين اخلاصهم وينفع الصادقين سكنهم وينفع العابدين عملهم الصالح نعم ينفع في هذا الفرع فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا إذا العمل الخالص يكون خالص لوجه الله قائم على التوحيد ويراد به وجهه سبحانه وتعالى والصواب ما كان موافقا للسنه لهذا عباد الله يا احنا اليوم في الصيام قال لي عم اشتري بس نصوم كما تنزل رسول الله ربي مش خالف هاي الكلمه اللي ورد لك بالنموذج بالقدوه بالاسوه المثاليه والشرعية هي تمثل في ايش؟ في من؟ في من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا ولا قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وتقرأوا اسوة حسنة اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر السنة، وصول الإسلام، وصول كذا تعرف الأصل اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال يعني القلب الكثير. هذه الآية أصل عظيم، أصل كبير في بيان وجوب الانتساء بمن في أقواله وأعماله وأحواله. هو حكم ربي وحدي تتمسك به. ولهذا جاءت ربي سبحانه وتعالى لا يقبل منا عمل كما إذا كان على هديه. هذا ما ربي قال ربي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صح. قال ربي وإن تطيعوه تهتدوا. قال ربي سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ربي سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي عنا وساءت مصيره. وقال الله عن هدوث لي كبريت ما يسمعوش ما يتأملوش ما يعتبروش وما ندموا يروا خيانه ندموا ما كانوش يسمعوا الحديث ويفهموه ويعقلوا ليس عقلا فهم فقط انما كذلك عقل مشبه. نعم يعني ينتبهون ويهتدون ويعلمون ويعملون وينتسبون ويثبتون ويستقيمون وهكذا يستمرون ويستقيمون. المهم باختصار هؤلاء نذكر ايتين على ضيق الوقت نذكر ايتين. الاولى يقول تعالى عن حال ذلك من بينهم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. شوف فائده مجالسه اهل السنه وسماع حديث اهل السنه ولو كذا وضار سماع اهل البدع ومجالسه مخالطه كل شيء. نعم ضرر كما قال الحديث المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف او حكمه انت للسفر وغيرها وغيرها. المهم باختصار شديد فانت الان ها يا ولد الذي نقلت فلان خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان قبولا. وتجد كذلك ايها الاخ كذلك هؤلاء الذين يعني بكل صراحه كانوا لا يتقاعسون ويتكسبون ويتبجحون ويستخفون لعلهم هكذا الدرس روحوا قاعدوا في الصور مسكين الله هذا كيف بعض الناس شوف في بعض الاماكن كنت ماشي يعني بعض الاماكن والله كنت ماشي لقيت المقاييس كان جوله في ولايه من الولايات يعني كنت ايام حتى لقيت المقاييس فيها المئات ما دخلت لها في المسجد تعجبت يا ناس انتم ما الذي اصاب عقولكم؟ ما الذي اصاب عقولكم؟ ما الذي حدث بكم؟ ما الذي تعجبت؟ فوين الناس الخير تستهزأ وتغفل وما تسمعش حتى اللي يسمع لعله ما يهتمش حتى اللي يهتمش لعله ما يهتمش الى المهم. والايه وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. ولهذا يا عباد الله جاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بعث ربي بالهدى ودين الحق. الهدى هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم النافع والعمل. او كما قال ابن القيم هو معرفه الحق والعمل به. معرفه الحق والعمل بذلك الحق لان الحق هو الواجب الثابت الذي لا يجوز انكاره لا يسوغ تركه. سبحان الله. المهم باختصار يا عباد الله قال حذيفة بن اليمان كما في صحيح البخاري ومسلم حديث قوي انا انظر من باب الله من باب الاستشهاد فقط اقول لك الاطراف والاجزاء وبعض الكلمات على سبيل الاستشهاد والاستغلال فقط لان الوقت ضيق. يقول حذيفة بن اليمان كان الناس يسالون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني باش نحافظ على الخير تاعي الى حرف الشر غير يجي الشر الزب والفوت الزبط عنه والزبط عنه حتى نحصره ولا نحصره. قال كان فكان فقلت واسال أسأله وأسأله عن الشر مخافة من ذكره. الشاهد ميت، الشاهد ميت من قوله. فقلت يا رسول الله إنا صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر. والله كنا في جاهلية، كنا في جاهلية العقيدة، التصور، عقيدة باطلة، شرك أخطر وأفكار زائفة وتصورات محرفة والعادات كذلك. الأجداد آباء يقدمون أصحاب كذا، والشر محيط الأعمال والأحوال والتصرفات والمعاملات وغيره من تلك الأشكال. فجعل الله بها الخير، جيت وحد الدين، جيت بالعلم النافع، وجيت بالعمل الصالح. ربي كما قال ربي هو الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أو كما قال ربي سبحانه وتعالى آيات كثيرة في الحقيقة. نكتفي بثلاث آيات. الأولى دعوة إبراهيم لهذه الأمة، ابتداء بأهل مكة وتبع لمن جاء بعدهما لما دعا الله قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله دعوة إبراهيم فأرسل هذا الرسول الذي علم الناس، علمهم كيف يعبدون الله بأقواله وأعماله وحتى بالتغيرات في الكلام، وعلمهم التوحيد فأمرهم بالمعروف أي أمرهم بالتوحيد والطاعة وسير محاسن الأخلاق ونهاهم عن المنكر وعن الشرك والمعصية وسائر مساوئ الأخلاق، وحرمهم بالكفات وحرم عليهم الخبائث ودلهم على طريق الجنة وسبيل أهل الجنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هكذا ونهاهم كذلك عن جهنم وعن طريقها وأسباب دخولها وأعمال أهلها وكل ما يقول ويخفي بصاحبها ويدخل ويلقي ويطلع صاحبها في جهنم عياذا بالله. حتى ترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا، حتى تركها علمها كل شيء. يأتيه دين فيقضي سلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخرارة. نبيكم يا عباد الله علمكم كل شيء حتى كيف تقضون حاجتكم، يعني علمكم آداب فوات حاجة، نهاكم عن استقبال القبلة أو استقبالها براية أو فرو، نهاكم عن رقل وهكذا. لعل ذلك اليهودي قالها على وجه الاستهزاء والافتراء أو على سبيل السخرية والتهكم. إنما سلمان هو الذي أجابه، أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببيت أو قوم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بمياميننا أو أن نستنجي برجيع أو عظم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. تقول مثلا يريد أن يتطوع حتى في هذه عندكم أحكام وعندكم أوامر ونواهي ما يجب التحلي به وما يجب التخلي عنه، ما ينبغي فعله وما يلزمكم تركه، وكيف تأتون وبماذا تبدأون وماذا تصنعون وماذا تفعلون بعد فراغكم في قرى. أريد أن يقول كما قال آخر في حديث آخر وهو حديث في صحيح البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان والنقصان وكتاب الإحسان كتاب السنة، لما قال ابن شهاب روى أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب وقال: يا عمر آية في كتابكم، يا عمر أي أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، بمعنى أنتم معشر المسلمين عندكم آية في كتابكم في القرآن تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأل عمر: أي آية تعني وتريد وتقصد يا رب؟ فأشار إلى تلك الآية، فبين له عمر ويعلم متى نزل وأقسم عليه أن يعلم، أقسم له بأنه يعلم أنه نزلت وأنها نزلت وذلك اليوم كان ذلك اليوم الجمعه وكذا وكذا باختصار. واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا في حاجه الى هؤلاء، انهم يشهدون بان الرسول قد بلغ في حجه الوداع. شهدوا بذلك لما قال الا هل بلغت؟ قال نعم قد بلغت. قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد اني قد بلغت. وفي روايه قال انكم مسؤولون عني، فما انتم قائلون؟ ماذا انتم قائلون؟ كيف تشهدون؟ قال تعالى فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. ولا ما يعني سبحان الله. قال ماذا في روايه ما عساكم ان تقولوا في، ما عساكم ان تقولوا في، قال نقول اديت وبلغت ونصحت. قال لي عليك اديت، انما الباقي علينا ان قصرنا فمن انفسنا، وان اسانا فلا نلومن الا انفسنا، اما انت فصلوات ربي وسلامك عليه، وفداك اباؤنا وامهاتنا كما هو فداه صلى الله عليه وسلم اباؤنا وامهاتنا وانفسنا عليه الصلاه والسلام. قال في حقه ربنا ايات وايات، ومن بينها اذكر ثلاث ايات نزيدها اضافه الى الايه الاولى. الايه الاخرى من سوره البقره، كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفي ايه اخرى ايه ال عمران، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والاخرى من اوائل سوره التوبه، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الإمام ابن كثير ذكر في عند تفسيره لهذه الآية لقد جاءكم في آخرها، ذكر حديثا رواه الطبراني في معجبه بسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه كي يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما عليه الصلاة والسلام. لهذا عباد الله، فنحن لما أشرنا إلى الأصل الثاني هذا الذي نذكر، لأن بعض الناس يختلفون خاصة في مسائل الفقهية، بعضهم يريد أن يجتهد ويريد أن يزيد ويريد أن يبعد ويختلفوا يا قديما تختلفون، ولقد جاءكم النبي صلى الله عليه وسلم بما لا تختلفون فيه، بما لا تختلفون فيه، بل ينبغي ان تتفقوا عليه وان تجتمعوا عليه، ولا يجوز لكم الاختلاف لان نبيكم جمعكم واجتمعتم عليه. اولا جعله الله لكم اسوه، قال لكم ربكم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يدعو الله اليوم الاخر وذكر الله كثيرا، واوجب الله عليكم اتباعه واختبركم الله باتباعه، ويمتحن الله كل واحد منكم ممن يدعي محبة الله وممن يدعي انه يعظم الله وانه يريد ان يعبد الله وكذا وكذا، فيمتحنكم ويختبركم بمدى اتباعكم وصدقكم في اتباعكم وصحة صلتكم كذلك وصواب التزامكم وفهمكم كذلك لسنة نبيكم وسلوكه، يعني هذا كله مثلا. ولهذا كما قال حسن البصري، والا الناس يزعمون، الناس يدعون، كل واحد يقول لك كما قال الامام ابن القيم كثير قريب، يعني الناس يدعون كثير من يدعي محبه النبي، ولكن كل المدعون كاذبون عنده، يريد ان يقول من ادعى كاذب الا من كان يملك البينة على دعواه والحجه الصحيحه على صدق دعواه. فأصحاب البينة والحجة يعني بكثرة الحسن البصري زعم قوم انهم يحبون الله. اليهود زعموا نحن نحب الله له الكاذبون كما كذبت ولا تكذبون. النصارى يزعمون كذلك انتم كاذبون كذبتم من قبل. من قبل كنتم تقول نحن ننتمي ونعتسي ونبتسم وعند ابراهيم لما قالوا يعني ابراهيم يهودي والنصارى قالوا ابراهيم يعني نصراني ربي قالوا مش قالوا ربي ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حتى مسلما وما كان المشركين. انتم ديانكم قائمه على الشرك اليهود مشركوا ديانكم. قالوا عزير ودين الله. النصارى قالوا ايش؟ المسيح عزيز الى عزيز. فانت المهم يا اخواني بارك الله فيك الصح فانظر يعني كما قال ربي ان اول الناس في ابراهيم الذين اتبعوا هذا الدين والدين. هذا صح يكونوا كده مسلمين صادقين ومحبين وكانوا ملتزمين وكانوا متدركين يكون فلسان تقع في الميدان ويغني هذا عن البرهان. هذا بل هذا عين البرهان لهذا عباد الله وهم يبتلون. فحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يبتلون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. وش هو الصدق يا اخوان؟ لما نقول هذا صدق وهذا صادق. الصدق يا اخي كيف نقول احنا الصدق؟ مثلا المخبر لما ياتينا بخبر إذا كان خبر هذا المسألة المخبر موافقا ومطابقا للواقع فهذا صادق ولا لا؟ والخبر صدق ولا لا؟ إذا كان غير ذلك كله هذا كذب والمخبر كذب. أو كذلك الحكم إذا كان غير مطابق للحقيقة فكن كذب ولا لا؟ اتحلل الحرام حق حق ولا لا؟ صدق ولا كذب؟ كذب ممكن تحرم على الكذب. قال تعالى: ولا تقول لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. في هذا عباد الله يفلحون. فربي يبتل في هذا الكتاب فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولهذا لما قال ابتلاه الله في الآية ايش آية ابتلاه الله بها؟ قل إن كنتم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا تكتشف كل اتباع أن تتبع يشترط في الاتباع بتاعك النبي صلى الله عليه وسلم قوامل تكون خاصة بالجنس للعدل. السبب ما تديرش عبادة تقرب إلى الله وتقرب مثلا تقول عبايات تقرب الى الله سبحانه وتعالى بجنس من العبادات. نقول مثلا في العرفه في عيد الاضحى ايش تضحي فيه؟ هذه مثل الانعام يفضل. وش هي ماهيه الانعام؟ الابل والبقره والغنم يفضل. ما يجيش واحد يجيب الحصان يقول لك تذبحوا لا تذبحوا لنا من جنس التضحيه. هذه التضحيه ما تجيش الا بكذا وكذا لا بد. والسبب كذلك من اختلاف سبب العلم والعدد كذلك مذكورش يعني العدد من عنده كذلك. والصفه كذلك تكون الصفه السريه. نحن الان لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ الصلاه بتكبير الاحرام ويتبع بالتسليم فلا يجوز لاحد ان يعكس او ان يكذب او ان يغير لا انما الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر الشهر رمضان فليصوم وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا ولا تقبل لذلك الأحاديث أنه كذلك يعني يعني الزمان والمكان في عبادات مكانية في أماكن معلومة معينة نأخذ مثال الاعتكاف هل يسيع الاعتكاف في غير المسجد؟ أي أن يقول سنة أريد أن أعتكف في البيت لا قل الاعتكاف إلا في المسجد ولا تباشرون ولا تباشرون وأنتم عاكفون وين؟ في المساجد يعني مثلا أقول هذا الذي يجعل الناس يتبعون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة وهذه الكيفية والصفة والعدد والحد ابتداء ووصفا وجنسا وعينا وحدا ابتداء وانتهاء أولا وآخرا عباد الله وبذلك جد ترون على كل هو والسحر على حتى نفسح المجال الذي إخوان المؤمنين يريد أن يقضي شأنه ويقرأ القرآن وخاصة المعارفية إنما فقط إلحاح كالناس الملاحي عندما كنت أفع علي هذا الجهاز فغلى البيت فقلت والله ولهذا جئته كانت عندي جولة استغرقت سبعة أيام وتعبت فيها كثير من السعادة قبل المغرب وبعد الإفطار وبعد التراويح السعادة في المعارضة في الجبل لأن عبروني إذا كان قلت قرأت فلذلك ترون عباد الله هذه المثالية وهذه الأسوة الحقيقية الشرعية وهذه الطريقة أو الصفة الاشتراكية أي يشترط ربنا سبحانه وتعالى جعل شرط قبول العمل أن يكون على هدي صلى الله عليه وسلم أن يكون موافقا لسنته وحذر الناس من مخالفة سنته وعندما يرى الناس بعض الناس مخالف السنة يكفرون من كلام الله من دار الهجرة وإمام ابن مكة رأى رجلا مريدا محرما من هذا اللي يجيب من المدينة من يحرم من العليا من السبب يبدأ عدل من ذي محرم صح هذا أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي باب أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله ما كان هذا الإنسان هذا كيف أعطى المسيح أن يتبهر يعني يقول كان الآن في الجسمية بنية حسنة والإرادة الخالصة لا تسبب المنكر ولا تسبب البدعة لا لا يا حبيبي لما قرر هذا المشهد صغير ما هو مرة كان موجود أحيوك يا رب الناس قاعدين يسبوا واحد يسبح الله ما تمر سبحان الله سبحان الله الرسول ويوم ينبيهم لعلمه الذين يرد الله عليكم ورحمته لم تبعكم الشيطان الا قليلا. ثم باختصار يا اخوان، باختصار لما ابن مسعود جاء من جهده، يعني ما شاء الله جاء بالحق وجاء بالدليل وجاء بالكتاب والسنه ما تقدرش، وقل جاء الحق وزعم الله الحق السنه حق والبدعه ايش؟ باطل باطل البدعه باطل. نعم يقول جاء الحق وزعم الباطل ان الباطل كان زهوقا. انا ما حاب نجيب حاجه اخرى من تخلد كل شيء عنه وقوة كل اركانه وغطى كل جانبه وكل شيء ما ترى شيء. عسى قال والله يا ابا عبد الرحمن، هي كلية ابن مسعود رضي الله عنه، قال والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا بهذا الا الخير. هذا الشيء اردنا به الذكر والطاعه والايمان، شو هذا؟ وما حدش يكون هم فيها ان شاء الله. يعني صديقك من يسبقك، من صديقك ولو كان انت، لا صديقك يسبقك حتى تبقى حق حق عبد الله، هي اللي تشرشر، هذا هو الصديق اللي مش معروف، هي فيها ولد، هي فيها تعطيل وخطاب، ما فيها ولد، لو كان به الصلاة ما كان به شيء وش يجيب الناس، للأسف شد علينا يا اخوان، سامحوني، فلما المهم قالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا بهذا الخير شو حقوها، قالوا هم وفي الصلاه فمن رغب عن سنتي فليس لي رد بعد. ما تخافوش عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو عندك نشاط وهمه فالاقتصاد بالسنه خير من الاجتهاد بماذا؟ بالبدعه. هذا معروف عن السلف كما يقولون، اقتصاد في سنتي خير من اجتهاد في بدعه مثلا. المهم باختصار، ولهذا كان قلنا قبل ونختم بها ان شاء الله، دم الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يسالوا فيه كان القيامه، راح مش مصاب ترى كيف الناس كانت تسال، يجوا الاسواج الذي يجلسوا يسكتوه ويذكرون انه لما قام فيه ثلاث بيات لقاء وبعدين لنا ثانيه زاد العبد ولزاد ولينا ثالثه العبد اكبر واكثر شايفين، فامتنع بعد ذلك، ما استمع ما زادش معلم أو قاعدة مسلمية. دائما الأعمال والأفعال والأحكام المعلومة تدور مع التي وجودا وعدم جهل حاجة في الدنيا. فالطاقة بعلة، هذه العلة سبب وجودها، هي سبب وصف الله المنضبط يلزم من وجوده وجود ذلك وجود ذلك الحكم، ويلزم من عدمه عدم وجود ذلك الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج بعد ذلك معللا ذلك بقوله وما تقواش وما تستمروش عليه. فبقي الامر واستمر واستقر الامر على ذلك طيلة حياته صلى الله عليه وسلم، وطيلة خلافة ابي بكر، وصدر من خلافة عمر بن الخطاب الى ان احيا عمر سنة التراويح، يعني احيا سنة التراويح هذه السنة لما اجمعهم على مكة واحد كما ثبت وهو بيت الكعب، وصح المقاتلين في ابراج آخر الليل ولا أول الليل؟ آخر الليل معروف حديث البخاري سورة الليل أخير من الليل وغيرها، يعني صراحة وأنت لكن أنت في هذا الاجتهاد ليس لك أن تخترع صلاة الليل أو أن تقوم قيامين أو أن تفعل كذا أو كذا، لا، إنما تنظر وتجتهد وتسأل وتبحث وتتحرى وتلتمس ما هو الهدي هدي المصطفى في ذلك، لأن عائشة كانت تروي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وتحكي لنا وتحدثنا بما رأته وشهدته وعلمته من هدي صلى الله عليه وسلم واجتهاده وجده كذلك ونشاطه، كما قلت لكم فسدد في أول رمضان تبتلي، فمن ينتصب رمضان حتى ينتصب المسجد، وما يكاد يبقى في رمضان حتى ينتهي الحرم، بالعكس يا إخوان من الليالي الاولى الى العشرين الاول من رمضان. نعم حتى انها تروي عنه صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله، يعني يوقظه هو يوقظه حتى يشهد هذا الخير، مش هو يقوم الليل مسكين واهله خادمه وانا مش من سهرانين واولاده خادمه من سهرانين الصبح حتى يعني الظهر، يعني يقول العمل اليوم وبعد شوي يقول الشهر بما صار، شكون اللي يعمل لي من العصر الفرد في الدواء بيت؟ لا يعمل فرحوا به يا ولدي كيف عشت؟ هذا مقدار مني يختلفوا في عمل قليل وقدر جزيل يعني وجزاء كثير كبير وغزير. واحد كان قال هذا رولا أني مرضت بشيء أني بلاك مدفنش. شو كده واحد كان فرحا عن الدواء والكيمياء وكل كم وكلش. يقول بالتأكيد الغافين لكن هذا رولا أني مرضت بشيء قال لا قال لا قال ذلك مرضت فيه من الشيء. يا رب الكذاب أمة وسطة لتكون شهداء على الناس ويكون رسول عليهم شيء من بين الشركة قال خصائص أمة والله يقول نفس الصف عمل قليل عمل قليل ولكنه كثير في أجله وجزائه وزنه فأعطانا وحدية هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بأصحابه حتى يكون يلتمسوها وفي رواية تحرر ليلة القدر في العشر أواخر من رمضان وفي رواية في وتر من العشر أواخر بمعنى ليلة الواحد والعشرين أو تحت ليلة الثلاثة والعشرين هكذا إن شاء الله وبل حتى الصحابة تعلموا هذا يذكر أن رجل من وزير قبيش معقول كما تستعين وزير قبيش في توكيل بكعب في توكيل بكعب يقول له إن عبد الله ابن مسعود إن عبد الله ابن مسعود يقول من قام السنة سنشي السنة من قام السنة أدرك إلى بكرة يا أخي يسوس قبل حتى البخاري المسلم الحديث حتى هريرة إيش يسوس قبل الحديث حتى هريرة من قام ليلة القدر إيمانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من فابن مسعود قال من قام يعني زر قريش يقول لأبي بن كعب يقول لأبي بن كعب يقول إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أدرك ليلة القدر لكي يدرك لسنة القدر لم يقم السنة كلها فقال رحم الله أبا عبد الرحمن أي هذا كل يوم رحم الله أبا عبد الرحمن أراد أن لا ينتهي الناس أراد أن يلتمس الناس ونشاط هذا الفضل وهذه ليلة المبارك وإلا إنه كان يعلم حتى أنه قال ومني لا أعلم أحسن يعني في ديوان الفقهاء لا يقصر هذا عن طرح عن طرح باختصار ولذلك ولذلك عباد الله فإن هذه ليلة المباركة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى ونزلت سورة كذلك في ذكر قصائصها وما فيها من فضائلها وأجرها ومنزلتها وعلو شأنها ووفرتي وغزارتي كذلك ثوابها والنعمة النعمة الكبرى التي امتن الله بها على هذه الأمة أن جعل ليلة واحدة تساوي أن تفضل 53 عاما 53 عاما 83 عاما وزيادة في درجة التصور والمرأة وزيادة يتصور 83 عاما سبحان الله من مما يعمر ومن مما يستطيع ان يعبد الله ثلاثه مده ثلاثه وخمسين عاما من غير ان يكل ويكثر ويقطع تعمل لا ربك اعطاك اجرا 53 بل افضل ثلاثه وثمانين عاما يعني تصور انت يعطيك اجرها وجزاءها وثوابها انظر تامل وتدبر قوله تعالى انا انزلناه حتى من أسمائها القدر ومن معاني القدر يقول عظمة الشيء وعلو قدره وسمو مكانته ويتأثر بقول هذا القدر أي مكان ومنزلة تبارك هذا من معاني من معاني ويأتي خفائها كثامنة المعاني وكذلك القدر كذلك يأتي يعني الله يبارك لذلك معنا اجتمعت المعاني الحسنة في هذه الدنيا قال قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك وما أدراك عندما تسمع كلمة وما أدراك انتظر وترى والتبس والتبس سيأتيك خبر ذلك لأنه سيعلمك ويقول لك لا ينبغي لك علمه ولا ينبغي لك ان يملك علمه. لا ينبغي لك تكلم بنقد الدين فعرض محضر ان شاء الله. واما الذي هو يدري انه شنو بمعنى الامور استغفر الله سبحانه وتعالى ان يكون معك كقوله في الساعه يا بني ملك العبد الساعه ولما انا تقول كانوا ما ادراك تلقى سياتيك خبرها كقوله تعالى ليلة بعد ذلك وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أي 83 سنة خير منها هي خير أي خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. إذا ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها ويذكر في كل أمر سلام للمتعبين. وإذا ولذلك ادعو ربك أن يقوى عنك ويغفر لك ويتقبل منك الصيام والقيام وأن يبلغك رمضان المقبل وأن تنذر من أعمالك الصالحات وأن يجعلك من السابقين وأن يجعلك من الصادقين وأن يجعلك من المصلحين الصالحين وأن يجعلك من المتقين وأن يجعلك وأن يجعلك دائما تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يرزقك التقى والهدى أن يرزقك التقى والهدى والعفاف والخير. ولذلك كما جاءت أختم بهذه الكلمة أي هذه الكلمة يا إخواني بارك الله فيكم جاءت عائشة بكل مؤمن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تسأل هكذا حس الصحابيات وعلى رأسهم أمهات المؤمنين وحس الصحابة عموما على معرفة الخير مواسم الخير وأنواع الخير وخصال الخير وما ينبغي أن يذكر وما ينبغي أن يعلم وما ينبغي أن يعمل كل ما يعني يلزم تعلمه ويتعلمه كل ما ينبغي معرفته يعرفونه ويسألون عنه رضوان الله تعالى عليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر فماذا ماذا أقول؟ تسأل وتنتظر الجواب ممن جوابه الصلاة بل عين الصلاة ممن يأخذ علمه من الواحد الوهاب وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وممن شهد أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الكلام الذي ينطق به الكلام الذي يقوله والشيء الذي يذكره هو وحي من الله سبحانه وتعالى. قالها اذا كانت ليله القدر اي اذا علمت اي ليله هي فقولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. فيسال الانسان ربه سبحانه وتعالى ان يعفو عنه. نعم الأنبياء كانوا يسألون ربهم ويسألونه ويعوضون بأنهم إن لم يعفوا عنهم لن يكونوا من الخاسرين من يعني هذا من يعفو عنهم بين التنفيذ كذا إلى غير ذلك. ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا عن قومك هذا نعم قد تعذرنا. فإذا تسأل الله وربك يحب العفو مهما أذنب ومهما أسأل ما تكونش تبتسيب معناتها مادام جبت واحد ومادام عقبلت مريبا صادقا مخلصا توبة الصدور تاع واحد صادق ومخلص ما شاء الله وجاتني وقتها الحمد لله ما عند البرارة ولا بعد ما وراك بشروطها أقلعت عن الذنب واندم عليه باش ما تقوليش ليه واعزم على عدم العودة وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.